بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. وتحققت حكمتها وموجباتها، وإلا فهي حدود لا يقربها حاكم ولا محكوم إلا حقت به لعنة الله. لعنة الله. والشبهة المتوفرة في العصر الحاضر إنما ترد على المعاملات الإسلامية من قبل الناقمين، من قبل الناقدين والمبشرين، لأنها تمس ضرورات الحياة المتجددة كل يوم، وترصد للمسلم في طريقه حيث صار، فيتحرى الناقد الموطن الحساس من نفس المسلم حتى يلقي في روعه أن شيئا في دينه يغل يديه عن العمل في عصر المصارف والشركات، وأن شيئا في دينه يتقهقر به إلى الوراء ولا يصلح للتطبيق في عصر النظم الحكومية التي تجري القضاء والجزاء على أصول العلم والتهذيب. وليس في المصارف والشركات شيء نافع دريء من الضرر والغبن يحرمه الإسلام. إن أساطين القانون اعترفوا في مجامعهم العلمية ومؤتمراتهم الدولية بأن بما للشريعة الإسلامية من قدر رفيع، والواقع أن أئمة الفقه عندنا على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم ورسونا تركة فنية لا نظير لها في أزهى المدنيات القديمة والحديثة، ولا تزال بحوثهم الغنية المطرفة مفخرة للفكر الإنسان المجرم. ثم جاءت هذه الأجيال الهابطة من زرار المسلمين المتخلفين تنظر إلى ما لديها من كنوز نظرة بلهاء، ثم تردد مع عملاء الصهيونية والاستعمار أن الإسلام مثالي وأن تشريعه لا يصلح للمجتمع. إذا محاسن التي أدل بها كانت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. السؤال الثالث: قضية الجنس استبدت بتفكير الناس وفرضت نفسها على المجتمعات متحضرة ومتخلفة، فما العلاج عندكم؟ الجواب: استشراء الفساد الجنسي أمس حقيقة لا ريب فيها، ولكني أعد التقاليد الإسلامية البالية شريكة في المسؤولية الجنائية مع الانحلال الذي وفدت به المدنية العصرية. إن هذه التقاليد لا تعرف الأحكام الإسلامية. إن هذه التقاليد لا تعرف الأحكام الإسلامية الصحيحة في كثير من القضايا، وإذا عرفتها لم تقف على بواعث التقوى وخشية الله في تنفيذها. ومن مقارنة هذه التقاليد المريضة جعل الزواج مشكلة اقتصادية رهيبة، ثم فساد الصورة الإنسانية لوظيفة المرأة قبل الزواج وبعده، والجهل التام بدور الأسرة في التربية على امتداد مراحل العمر. وهذه التقاليد التي تنهض على الرياء والتظاهر والتكلف كانت ولا زالت من أسباب انهيار الحضارة الإسلامية وتوالد أجيال حقيرة الفكر والسيرة والأمان والهمم. ولكي نعود إلى ديننا ونتصل بسيره الأول، ونتحصن ضد العلل النفسية والاجتماعية التي ذهبت علينا مع الغزو الأجنبي، لابد من رعاية أمور شتى. أولا: توثيق الصلة بين المرأة وينابيع الثقافة الدينية والمدنية. ننتقل لصفحة 219. ثانيا: إعادة الحياة للعلاقة بين النساء وبيوت الله في الصلوات. ثالثا: تدريس الوظائف التربوية للبيت المسلم حتى نستطيع تخريج أجيال تعرف ربها ودينها ومعاشها ومعادها على قواعد مغروسة في اللحم والدم وفضائل يرضعها النشء مع اللبن. رابعا: الحكم بإعدام ما تواصل المسلمون به في تقاليد الزواج من مغالاة في المهور وإسراف في الحفلات وتكديس للأساس وتنافس في الكماليات، وإعادة الزواج إلى معناه السهل القديم ليكون عصمة وسياجا للدين والدنيا. خامسا: وصل ما بين البيت المسلم وقضايا المجتمع الكبرى حتى لا يحيا بيت في جو منافعه الخاصة جاهلا أو جاحدا ما وراءها. ولو أن كل دولة مسلمة أنشأت وزارة للأسرة والشباب كي تضمن ما ذكرنا ما كان ذلك كثيرا، بل لعله يكون أقرب إلى حياتنا الإسلامية الصحيحة. لقد راقبت وضع المرأة في شتى البيئات فوجدت إنسانا محكوما عليها بالجهل أو القصور، مفروضا علي التفريط في حقوق الله وتعاليم دينه. حلم ذلك وكيف يقع ذلك باسم الإسلام؟ رأيت جماهير المسلمين وكانها متفقة على جعل الزواج مشكلة تقسم الظهور دون مبالاة بما ينشأ عن ذلك من شيوع الفسق والفجور. فأي تدين هذا؟ وبأي حق يستولي بعض الآباء على المهور؟ وبأي حق يكلف بعض آخر بالاستدانة ليعين على زواج ابنته؟ ولماذا تطلب البنت عندنا أساسا لا تطلب لنفسها المرأة الغربية ولا المرأة الشرقية؟ إن المرأة العربية العادية ربما فرضت لنفسها بيتا لا تحلم به امرأة من رواد الفضاء، فلين بالله هذا الطرف؟ لماذا نرتضي إغلاق البيوت على ألوف العوانس إذا لم يتزوجن وفق هذه التقاليد السفيهة؟ وإلى أين تقودنا تقاليد الرياء التي تواضعنا على الاحتكام إليها ناسين ديننا ودنيانا على الثواب؟ إذا كان الإسلام دين الفطرة فإن العالم الإسلامي يكذب على فطرته ويفتح أقطاب لفساد الجنس زاحف من كل ناحية، يجعل الزنا عملة متداولة دون حرج، ويعطي كل أنثى وذكر حق الاتصال الحرام كلا أو بعضا حسب ما يشتهي. والذين يفتعلون الأزمات والضوائق في الطعام الحلال لا ينتظرون إلا إقبال الناس على الحرام الرخيص يعبون منه عبا. وقد رأيت بنفسي للأسف ناسا يؤخرون زواجهم إلى سن معينة حتى يتموه وفق تقاليده المقررة، وإلى بلوغ هذه السن لا مانع من الزنا وغير الزنا. ننتقل إلى صفحة 220. ورأيت ناسا يستدينون بالربا ليقيموا الأحفال المطلوبة، ومن هؤلاء من يقتل المرأة إذا زنت ويترك الشاب دون غضب. فعلمت أن المسلمين في هذا المجال وغيره لا يكترثون بحدود الله ولا يبالون بسخطه، وإنهم كما يهون. وقد يتبجح بعضهم فيصف هواه بأنه دين، وما هو إلا الكذب على رب العالمين. يجب تسهيل الزواج وإحكام التطبيق الديني في شؤون الرجال والنساء على السواء. السؤال الرابع: مناهج التربية في مدارسنا وجامعاتنا صارت وسيلة للتوظف وكسب العيش، وخلت من كل توجيه، ونحن نحب أن نستنير برأيكم في الوسيلة المثلى لمناهج التربية حتى يتخرج جيل مسلم. الجواب: توجد في مدارسنا وجامعاتنا برامج دراسية حسنة تقدم أنصبة من العلم تشبه ما تقدم نظائرها في أعظم الأقطار، ويمكن أن تكون بعض المراحل الدراسية عندنا مساوية في تقدمها العلمي لما يقابلها في الشرق والغرب. أما مناهج التربية تواكب مناهج التعليم فالأمر يحتاج إلى نظر وتأمل. إن العلم شحن الأذهان بألوان لا حصر لها من المعرفة. أما التربية فهي الإفادة من هذا التقدم لتزكية الشخصية وتهذيب سلوكها. والتربية الدينية نوع خاص من البناء المعنوي يجعل المرء متجها بقواه كلها إلى غاية معلومة وضابطة لحياته وفق نظام مرسوم. وهذا النوع من التوعية الدينية معدوم في بعض الجامعات، محارب في بعضه، معترف به ومعترف بغيره في بعض ثالث. وربما قدم نصيب محدود منه في جامعة الأزهر، والأصل في التربية تعهد الأخلاق. ولما كان الخلق بتعريف العلم هو عادة الإرادة، فإن المفروض في برامج التربية أولا أن ترسم الوجهة للسلوك المنشود، ثانيا أن تدرب الأفراد على هذا السلوك وتأخذ به أخذا مستمرا حتى يصبح طبعا لهم وصبغة ثابتة فيهم. فالمربي أشبه بالزارع الذي يتولى البذر والحرص والسقيا والحماية والإخصاب والانتقاء حتى تنضج الثمرة وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربهم. والطالب الذي يمر بهذه الأدوار يصار في قوالب معروفة الشكل والصورة. فإذا ربيع الصدق صعب عليه الاختلاق والتخييف، وإذا ربيع للأمانة انزعج من العوج والغدر. وفي أثر التعود واستقامة الوجه يقول الشاعر: تعود بسط الكف حتى لو إنه ثنى لبخل لم تطعه أنامله. ويقول آخر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ننتقل إلى صفحة 221. وقد رب الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليربي به العرب، ورب العرب ليهذب بهم العالم أجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكلمة التزكية تعني التربية والتسامي بالنفس وامتلاك الهوى، وذلك معنى الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إلى آية 7 و9 من سورة الشمس. والتربية الإسلامية منذ دخل الاستعمار بلادنا تمر بمحنة شديدة، فلما خرج ووقعت البلاد في الأيدي التي تتلمذت عليه مرت التربية الإسلامية بمحنة أشد. وذلك هو السر في أننا نجد أصحاب محاصيل علمية كبيرة وكلفها قليلة في الجدوى إن لم تكن قريبة الضرر، فإن العلم عند هؤلاء وقف عند حدود التصور الذهني وحشو الأدمغة بجمل من القوانين والأحكام. أما التربية التي تتوسل بهذا العلم إلى رفع المستوى النفسي والاجتماعي، والتي تحول الشخص إلى صاحب مبادئ ومسل يعيش لها وقد يضحي من أجلها، هذه التربية لم توجد بعد في مناهج واضحة ومؤسسات مسؤولة. وسبب ذلك هو الكره الخفي أو الجلي للإسلام وتاريخه ومطالبه ووصاياه. التعليم في روسيا يكرس لخدمة الشيوعية، والتعليم في بلاد كثيرة يربط بأهداف شتى. وكان مفروض أن يصحب برامج التعليم عندنا برامج للتربية الإسلامية اليقظة تشرف على السلوك الفردي والجماعي، وتجعل الحياة الخاصة والعامة محكومة بآداب الإسلام وتوجيهاته. تعليقا عليه في الفيرس: راجع في هذا الباب هذه المقارات، لا نريد أن تنسى. ثم نعود للسيد الإمام: ولكن الإسلام دين مهزوم في المجالات الدولية، وقد انسحبت آثار هزيمته على مطالبه في بلاده نفسها، فأضحت كما نرى متعلمين يريدون بشهاداتهم العلمية مستوى معينا من المعيشة وسعرا خاصا لما نالوه من دراسات وكفى. ننتقل إلى صفحة 222. فإذا ذهبت تفحص سلوكهم وجدت العلم قد أفاد في تغيير الوسائل فقط، أما المآرب الدنيا فهي عندهم وعند الجهال، ويستحيل أن تنهض أمتنا إلا يوم يكون العلم والتربية قرينين، ويوم تتقرر آداب الإسلام ومثله دون حرج أو دجل. إمضاء أحمد زكي حماد. تحديد: انتهى شيخنا أيده الله من تحرير قذائف الحق في رحلته الرمضانية إلى المغرب عام 1393 هجريا، وكان الفراغ من تصحيحه في غرة ذي الحجة من نفس العام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهذه صفحة 222. ثم ننتقل لصفحة 223. في أعلاها في المنتصف مكتوب فهرس الكتاب، على اليمين أسماء الفصول، على الشمال تاريخها رقم الصفحة. الباب الأول صفحة 13. الفصل الأول: العقل أولا ثم ننظر فيما يقال. الفصل الثاني: هل يترك المسلمون القرآن لهذه الأقوال عن الله؟ الفصل الثالث: الله يتعب ويجهل ويندم ويأكل ويصارع. الفصل الرابع العهد القديم وافتراءاته على المرسلين بعد افتراءاته على ربهم. العهد الفصل الخامس نوح السكير وأسرته، لوط الزاني، إبراهيم الديوس، يعقوب المحتال. الفصل السابع الفصل السادس هدف اليهود من تزوير التوراة. الفصل السابع لماذا نرتد عن ديننا وماذا نختار بدله أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثم بعد ذلك الباب الثاني في صفحة 33 أبواب كالآتي. الفصل الأول تحرك ضد عقيدة التوحيد يتعرض له أبناؤنا. الفصل الثاني حول صلب عيسى. الفصل الثالث المنشورات وما تضمنت من أوهام. الفصل الرابع الإسلام أقوى بكثير من هذه التفاهات. الفصل الخامس قصة الله محبة وموقف شتى الأناجيل منها. الفصل السادس تجليات العذراء، الروح المقدس، الحقيقة العلمية المطاردة. ثم ننتقل إلى الباب الثالث صفحة 55. الفصل الأول ماذا يريدون. الفصل الثاني تقرير رهيب. الفصل الثالث الحقائق تتكلم. الفصل الرابع نحن نريد الحفاظ على وحدة مصر الوطنية. ثم ننتقل إلى الباب الرابع صفحة 67. الفصل الأول الإسلام وجماعة الإخوان. الفصل الثاني تقرير يوضح النيات المبيتة للإسلام. الفصل الثالث صور من الهجوم على الإسلام ذاته، تحقير الماضي، تزوير التاريخ. الفصل الرابع القومية العربية ومعناها. الفصل الخامس فتح المجال على مصر عيه لضرب الإسلام. الفصل السابع العدالة العربية. الفصل الثامن صفحات من مذكرات معتقل. الباب الخامس صفحة 89 شبهات من كل مكان. الفصل الأول غلطة فكرية. الفصل الثاني الكسوف والخسوف. الفصل الثالث الغلطة جغرافية. الفصل الرابع الشهاب الراصد. الفصل الخامس خزان المياه. الفصل السادس فهم عجيب. الفصل السابع حد السرقة. الفصل الثامن نبي مرعب. الفصل التاسع كذب على رسول الله. الفصل العاشر نماذج لتحريف الكلم. الفصل الحداشر المداد القرآني. الفصل الاثناشر حديث الذباب. الفصل الثلاثاشر أساطير العهد القديم. الباب السادس صفحة 111. الفصل الأول الدعوة الإسلامية وسياسة بعض الحكام. الفصل الثاني الذئب الأخضر. الفصل الثالث إندونيسيا المسلمة. الفصل الرابع سماسرة الفاتيكان. الفصل الخامس الإسلام في كوريا. الفصل الثالث قبرص. الفصل السابع العقيد الناصري. الباب السابع صفحة 133. الفصل الأول مع طيار الشيوعي والإلحادي. الفصل الثاني لابد للإسلام من خطة إيجابية يواجه الغزو الثقافي بها. الباب الثامن صفحة 167. الفصل الأول لا دين حيث لا حرية. الفصل الثاني يا للرجال بلا دين. الفصل الثالث مشهورون ومجهولون. الفصل الرابع التنادي بالجهاد المقدس. الفصل الخامس دين زاحف رغم كل العوائق. الفصل الثالث قال الإنسان وقال الحيوان. الفصل السابع حول خرافة تحديد النسل. الفصل الثامن محنة الضمير الديني هناك. الفصل التاسع هذه المقارات لا نريد أن تنسى. الفصل العاشر أسئلة وأجوبة. ثم ننتقل إلى جلدة الكتاب الكتاب جلدته بيضاء كلها مكتوب في آخره في المنتصف باللون أسود رفيع. الثمن 600 قاص نقطة لام أو ما يعادلها. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب قضاء في الحق للإمام العالم العلامة محمد الغزالي، أكرم الله مستمع الكتاب ونفعه بالعلم النافع من هذا العالم الكبير.